بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في شيخنا وفي له وارحمه، جزيه عنا خيرا. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه: اسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري بضم الخاء المعجمة ودال المهملة ساكنة نسبة إلى خدرة حي من الأنصار كما في القاموس. قال الذهبي: كان من علماء الصحابة وممن شهد ريعة الشجرة، وروى حديثا كثيرا وأفتى مدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله كان من علماء الصحابة ومن شهد بيعة الشجرة وروى حديثا كثيرا، من المعلوم أنهم المكثرين الذين زادوا على الألف أو الألف وما فوق، المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس والحبرك الخدري، وجابر، وزوجة النبي. هذا الذي أهله بتوفيق الله عز وجل إلى أن يكون من علماء الصحابة هو عنايته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بيعة استصغر في أحد، وشهد بيعة الرضوان. والصحيح أن بيعة الرضوان التي كانت تحت الشجرة أهلها أفضل من أهل أحد، لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. كانت بيعة الشجرة التي يقال لها بيعة الرضوان في يوم الحديبية، حين صد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صده المشركون وهو يريد العمرة، فأرسل عثمان بن عفان يخبرهم أنه لا يريد قتالهم إنما يريد العمرة، فبلغه أنهم قتلوا عثمان، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكانوا نحو من 1400 وبايعهم تحت تلك الشجرة التي بعد ذلك أمر بقطعها سدا لذريعة التبرك بها. الشاهد من هذا أنه فاته استصدر يوم أحد ولم يكن شهيدها، فوفق لما هو أفضل منه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: عاش أبو سعيد 86 سنة ومات في أول سنة 74. حديثه كثير وحدث عنه جماعة من الصحابة، وله في الصحيحين 84 حديثا. قال يتراجع فيها الرياض المستقابة العامري، فإنه يفصل كم للبخاري ومسلم، وكم للبخاري وكم لمسلم منهم، يتراجع فيها الرياض المستقابة. من الجوزة أيضا جمع في هذا، وابن حزم جمع في هذا، يعتنون بكم روى هذا البخاري ومسلم وكم لهذا الصحابي من الأعداد، لكن هذا أقرب مرجع لهذا المسألة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء. أخرجه الثلاثة هم أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه كما عرفت، كما بينه الحافظ نفسه في مقدمته. قال: وصححه أحمد. قال الحافظ المنذري في مختصر السنن: إنه تكلم فيه بعضهم، لكن قال حكي عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. هل صححه أحمد بن معين وابن حزم والألباني رحمه الله وعدد من العلماء، وأخونا كمال له فيه رسالة، لما تفيه رسالة هكذا خلص بتحسين الحديث، مجموع طرقه تحسين الصور تحسينه، مجموع الطرق أنه حسن، ما يصل إلى درجة صحيح فيها كلام، فيها بعض المراسيل، فيها بعض الطرق، ما تخلو طريق من ضعف، مجموعة يصلح للاحتجاج، الحديث حجة. قال: وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، ولم يروي حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. والحديث له سبب، وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يطرح فيها الحيض والحيض واللحوم ولحم الكلاب والنتن، فقال الماء طهور. الحديث هكذا في سنن ابي داود في لفظ وفي لفظ فيه ان الماء كما ساقه المصنف. وعلم انه قد اطال هنا في الشرح المقال واستوفى ما قيل في حكم المياه من الاقوال، وان اقتصر بالخوض بالمياه على قدر يجتمع به شمل الاحاديث ويعرف به ماخذ الاقوال ووجوه الاستدلال، فنقول قد وردت احاديث يؤخذ منها احكام المياه، فمنها حديث الماء طهور لا ينجس شيء. هذا هو الاصل، الماء طهور لا ينجس شيء، اضافه الى ما سياتي في ذلك الحديث الضعيف، تلك الزيادة الضعيفة المجمع عليها، إلا ما غلب على يعني ماذا إلا بنجاس تحدث فيه تغلب على أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه. فهذا هو الأصل، الماء الأصل فيه قليله وكثيره طاهر، فإذا وقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه لا تأثر، وإذا وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه طعما أو لونا أو ريحا فإنه لا يجوز استعماله، يصير باستعماله تستعمل النجاسة، والإجماع قائم على ذلك، قل الماء أو كثر. سيأتيكم حديث القلتين وتوجيه حديث القلتين على أنه معناه على أنه إذا زاد على ذلك قد لا تأثر فيه، أما إذا أثرت فيه وغيرت ريحه أو طعمه أو لونه فإن الحكم للحديث الإجماع القائم على ذلك. ولا يصلح أبدا استعمال النجاسة باعتبار أنه وهو يرى النجاسة أو يشمها نعم أو يطعمها نجاسة فيه مغير غيرت أحد أوصافه ثم مع ذلك يتغافل عنه باعتبار أنه لم يؤثر فيه شيء، هذا معاندة لشيء واضح، هذه مقدمة لما سيأتي إن شاء الله، وكلام الإمام سيأتي من هذه الكفاية. قال وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحديث الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد. يعني هو يأتي الآن بأزمة أحاديث هذه المسائل التي حصل فيها الاختلاف، سيأتي حديث الطهور هو الأصل، حديث القلتين محمول لأنه لا يحمل الخبث، أي معنى إذا زاد قد لا يأثر فيه، أما إذا أثر فيه واستبانت فيه النجاسة فإنه نجس باستعماله تستعمل النجاسة. حديث الذنوب الماء معناه أنه كاثر، أمر بمكاثرة الماء على ذلك البول اليسير حتى غمره بحيث لا يكون له أثر ولا يذوب النجاسة فيه، ما صار فيه تأثير، فهو نظير ما إذا لم يكن له تأثير ولم يغير أحد أوصافه. نعم، عليه يستيقظ أحدكم ولا يدخل يده في الإناء الذي ستنقلعه الآن حتى يغسلها، أيضا هذا معناها أنها لم تغير أحد أوصافه، وإن كانت في نجاسة في اليد من أثر وقعها في بعض المواضع النجسة في خلال نومه لكن لم تتغير، دل على أن الإجماع هو الحاكم في المسألة، الحاكم على جميع هذه الأحاديث. أو الإجماع يقول شيخ الإسلام ما يقوم إلا على دليل، ومعناه على مضمون أدلة، على مجموع أدلة من أن الشيء النجس لا يجوز استعماله. تفضل. قال وحديث إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائل ثم يغتسل فيه، وحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. الحديث وفيه الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه. ثم لا تنسوا أن بعض هذه الأحاديث نهي فيها أمر تعبدي، ليس لمجرد أنه تنجس الشيء بملاقاته لتلك النجاسة وتأثر بالنجاسة فيه. قال وهي أحاديث ثابتة ستأتي جميعها في كلام المصنف، إذا عرفت هذا فإنه اختلفت آراء العلماء رحمهم الله تعالى في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تتغير أحد أوصافه. ولم تغير. طيب. ولم تغير أحد أوصافه، فذهب القاسم ويحيى. أحد أوصافه الثلاثة، يعني هي ثلاثة محصورة، طعم ولون وريح. قال فذهب القاسم ويحيى ابن حمزة وجماعة من الآل ومالك والظاهرية وأحمد في أحد قوليه وجماعة من أصحابه إلى أنه طهور قليلا كان أو كثيرا عملا بحديث الماء طهور، وإنما حكموا بعدم طهوريته ما غيرت النجاسة أحد أوصافه للإجماع على ذلك كما يأتي الكلام عليه قريبا. الإمام الصنعاني رحمه الله وجدنا أنه كان يعتني هو والشوكاني وابن الوزير بأقوال الأئمة ولا يبالون بأقوال بعض الزيدية، لكن تعلمون أن سبل السلام مختصر من البدر التمام في المغرب، المغرب زيدي، وهو ينقل قال فلان وقال فلان من أئمتهم، فلهذا هو يذكر ما ذكره من قبله، وإلا فكلام الأئمة مثل أحمد وكلام مثل هؤلاء هو المعتبر، وهؤلاء إنما هم نقال وآخذون عن من قبلهم، ولهذا بعضهم ربما اتهمه بالزيدية وقوله غير صحيح. الإمام الصنعاني إمام سلفي، إمام من أئمة السنة، وربما مع مخالطة مع الزيدية ومع الشد والأخذ معهم حصل أنه رد عليه من كتبهم ببعض أقوالهم، فلا يتهم بالزيدية ولا يتهم بذلك منصف. قال: وذهب الهادوية والحنفية والشافعية إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقة وكثير لا تضره إلا إذا غيرت بعض أوصافه، ثم اختلفوا. شوف كلام العلماء الآن، يعني كل ما دائر الأوصاف إذا تغير قل أو كثر، إذا تغير بنجاسة حتى لو كانوا بعض أطراف البحر وملأوه بالبالوعات صبوا فيه البالوعات حتى رؤية فيه النجاسة في أحد أوصافه، إما تغير ريحه إما تغير طعمه إما تغير لونه بالنجاسات، فإن النجاسة ظاهرة فيه ولا يقال أنه قد غمره البحر ولم تظهر نجاسة وهي ترى بالعين. ثم اختلفوا بعد ذلك في تحديد القليل والكثير، وذهب الهادوية إلى تحديد القليل لأنهما ظن المستعمل للماء الواقع فيه النجاسة استعمالها باستعماله، ومع عدا ذلك فهو الكثير. كلام جيد، يعني من كان من قبيل الهادوية، لكن إذا ظن أن باستعمال هذا الماء تستعمل النجاسة فهو نجس. قال: وذهب الحنفية إلى تحديد الكثير من الماء بما إذا حرك أحد طرفيه آدمي لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر. ما على هذا دليل؟ وهذا رأي الإمام، وأما رأي صاحبيه فعشرة في عشرة وما عداه فهو القليل، وذهب الشافعي. وحتى هذا أين الدليل؟ يعني عشرة أذرع في عشرة أذرع. قال: وذهب الشافعي إلى تحديد الكثير من الماء بما بلغ قلتين من خلال حجر. حتى القلتان يعني القربتان الكبيرتان هي أصح ما يجي في القلة، لأنها ما يقل الإنسان بثقل. القلتان إذا وضع فيها ما يقاربها من النجاسة من أي بالوها مثلا ما تنجس، لأن نقول بلغت القلتين وبهذا المعنى لا تحمل النجس، لا تحمل الخبث بمعنى ما تتنجس، بلى تتنجس، وتصير ربما النجاسة فيها أغلب من الطهارة، وباستعمال ذلك الماء تستعمل النجاسة، فدل على أن الحكم الإجماع. قال: وجه هذا الاختلاف تعارض الأحاديث التي أسلفناها، فإن حديث الاستيقاظ وحديث الماء الدائم يقضيان أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، وكذلك حديث لاحظ كلمة قليل النجاسة. قال: وكذلك حديث الولوغ والأمر بإراقة ما ولغ الكلب فيه، وعارضها حديث بول الأعرابي والأمر بصب ذنوب من ماء عليه، فإنه يقتضي أن قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء، ومن المعلوم أنه قد طهر ذلك الموضع الذي وقع عليه بول الأعرابي، طهر ذلك الموضع الذي وقع عليه بول الأعرابي بذلك الذنوب، قد طهر ذلك الموضع الذي وقع عليه بول الأعرابي بذلك الذنوب، وكذلك قوله الماء لا ينجس شيء. طهور سقط عندك طهور أيضا نستفيد من هذا، صوت طيب الإخوان بعضهم ما يسمع. أيوة انتبه لا يتحرك لي. لا ذاك لا يتحرك منه. نستفيد من هذا على أن البول، بول الصبي مثلا أو بول شخص بال في المسجد، أنه لو بال بمقدار علبة صلصة ثم أتي بمثله من الماء علبة صلصة ووضعها عليه أنه ما يطهره، لأنه ما حصلت مغامرة حتى يزول الريح واللون والطعم، الريح بالأخص لمن يسجد. فيشترط في تنظيف ما وقع عليه ما وقع ذلك البول عليه من الفراش أن يغمره الماء حتى لا يوجد له أي ريح. فإذا لم يوجد له أي ريح في المكان طهر. قال وكذلك قوله طهور الماء، الماء طهور لا ينجس شيء. فقال الأولون وهم القائلون لا ينجس شيء إلا ما غير أحد أوصافه يجمع بين إلا ما غير أحد أوصافه يجمع بين الأحاديث بالقول بأنه لا ينجس شيء كما دل له هذا اللفظ، ودل عليه حديث بول الأعرابي وأحاديث الاستيقاظ والماء الزائم والملوغ ليست واردة لبيان حكم نجاسة الماء، بل الأمر باجتنابها تعبدي لا لأجل النجاسة، وإنما هو لمعنى لا نعرفه كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات ونحوها. وقيل بل النهي في هذه الأحاديث الكراهة فقط وهي طاهرة مطهرة. وجمع الشافعية بين الأحاديث بأن حديث لا ينجس شيء محمول على ما بلغ الخلتين كما فوقها وهو كثير، وحديث الاستيقاظ وحديث الماء الدائم محمول على القليل. عند الهادوية أن حديث الاستيقاظ هذا الجمع فيه نظر، جمع الشافعية هذا فيه نظر. وقالت وعند الهادوية أن حديث الاستيقاظ محمول على الندب فلا يجب فصلهما له. وقالت الحنفية المراد لا ينجس شيء الكثير الذي سبق تحديده، قد أعلوا حديث الكلتين بالاستراب. هو ثابت حديث الكلتين، حديث ثابت سيأتي، والعلاء فيه جزء طيب خلص بثبوته. قال وكذلك أعله الإمام المهدي في البحر وبعضهم تأوله، وبقية الأحاديث القليل، ولكنه ورد عليهم حديث بول الأعرابي وارد عليه. كما عرفت دل على أنه لا يضر قليل النجاسة قليل الماء، فدفعت الشافعية بالفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، فقالوا إذا وردت على الماء نجسته كما في حديث الاستيقاظ، وإذا ورد عليها الماء ثم لم تضره. هذا كلام ما صحيح، هذا شيء عجيب. كما في خبر بول الأعرابي، وفيه بحث حققناه في حواشي شرح العمدة وحواشي ضوء النهار، وحاصله أنهم حكموا أنه إذا وردت النجاسة على الماء القليل نجسته، وإذا ورد عليها الماء القليل لم ينجس، فجعلوا علة عدم تنجيد الماء الورود على النجاسة وليس كذلك. نعم، سواء جعلت النجاسة في الماء أو صب الماء على النجاسة، كله يؤثر بعضه في بعض. هذا ما هو صحيح، ليس كذلك. قال بل التحقيق أنه حين يرد الماء على النجاسة حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها شيئا فشيئا حتى يفني عينها حتى يفني عينها وتذهب قبل فنائها فلا يأتي آخر جزء من الماء الوارد على النجاسة إلا وقد طهر المحل الذي اتصلت به أو بقي فيه جزء منها يفنى ويتلاشى عند ملاقاة آخر جزء منها يرد عليه الماء، كما تفنى النجاسة وتتلاشى إذا وردت على الماء الكثير بالإجماع، فلا فرق بين هذا وبين الكثير في إفناء كل النجاسة، فإن الجزء الأخير الوارد على النجاسة يحيل عينها لكثرته بالنسبة إلى ما بقي من النجاسة، فالعلة في عدم تنجسه بوروده عليها هي كثرته بالنسبة إليها للورود، فإنه لا يعقل التفريق بين الوردين بين ورود الماء أحدهما الآخر بين ورود الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء، لا يعقل التفريق. كل هذا معناه لأن أحدهما ينجسه دون الآخر. وإذا عرفت ما أسلفناه وأن تحريب الكثير والقليل لم ينهض على أحدهما دليل، فأقرب الأقاويل بالنظر إلى الدليل قول القاسم بن إبراهيم ومن معه، هو القول الأول، وهو قول جماعة من الصحابة كما في البحر، وعليه عدة من كما هو في البحر عند الزيادة كما هو كما هو في البحر، وعليه عدة من أئمة الآل المتأخرين واختاره منهم الإمام شرف الدين، يعني من أئمتهم، و يعني أي أنه الماء طهور قليله وكثيره وأنه لا تأثر فيه ملاقاة النجاسة، سواء لاقت النجاسة لاقت الماء أو الماء لاقاها، حتى تغير أحد أوصافه. هذا هو القول الأول الذي رجحه الذي مضى من قبل الذي رجحه الصنعاني هنا. قال: وقال ابن دقيق العيد إنه قول لأحمد، ونصره بعض المتأخرين من أتباعه، ورجحه أيضا من أتباع الشافعي القاضي أبو الحسن روياني. أبو الحسن الروياني، روياني صاحب بحر المذهب. الروياني من كتب الفروع، كتابه هذا الذي هو المذهب بحر المذهب، يقول اسمه الذي هو الروياني للإمام عبد الواحد، اسمه عبد الواحد بن إسماعيل الروياني شافعي المذهب، قال حاجي خليفة كتابه هذا بحر المذهب، بحر كسمه، ما ندري أين هو هذا البحر، لكن يذكرونه بأنه واسع في المذهب. قاله في الإمام، وقال الإمام لابن دقيق العيد، ألف ابن دقيق العيد كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام. ابن دقيق العيد اسمه علي ماذا محمد بن علي بن دقيق المشهور بن دقيق الشافعي المذهب، وذكر فيه متون الأحاديث، أحاديث مجردة عن الأسانيد، ثم أتى وشرحه في الإمام، شرح الإلمام لأحاديث الأحكام في الإمام، إلى أنه لم يألف مثله الذي هو الإمام هذا، إلا أنه مفقود. نعم، ذكره حاجة خليفة في كشف الظلم، مفقود. الكتاب الذي هو واسع بكامل وإنما وجد منها عبارة عن نبذة. قال ابن حلم بالمحلى إنه روي عن المحلى شرح المحلى بالآثار، شرح المجلة بالاختصار، كلاهما لابن حزم، جزء صغير من اسم المجلة بالاختصار، وشرحه في المحلى بالآثار. قال إنه روي عن عائشة من المؤمنين وعمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود وابن عباس والحسن بن علي بن أبي طالب وميمونة أم المؤمنين وأبي هريرة وحذيفة بن يمان والأسود بن يزيد عبد الرحمن أخيه وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير بن المسيب ومجاهد وعكرمة والقاسم بن محمد والحسن البصري وغير هؤلاء. والله هذه الآثار نحن ما رأيناها، والأدلة التي يعني من الأقوال هذه التي تقول يدلون لماذا يشيرون إلى أنها إلى ترجيح هذا القول، لكن هذا هو الراجح عندنا، هذا هو الراجح عندنا، ما بحثنا هذه الآثار وننظر ثبوتها من عدم ثبوتها، وتستحق ذلك، لكن لا في مثل سعة في الوقت. لا هنا.